القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. ونستمر مع الكاتب والمؤرخ الأدبي الراحل محمد فهمي عبد اللطيف في استعادة بعض ملامح أعلام الجيل الماضي في مصر من الأدباء والكتاب والظرفاء، أو ما يسميهم هو فلاسفة وصعاليك، وكيف طبع المجتمع المصري بطابعهم حقبة من الزمن، إذ كانت مجالسهم ومحافلهم ملمحا من ملامح مصر في القرن الماضي. فتعالوا بنا مستمعينا لنستعيد ملامح أعلام آخرين من أعلام الأدب والفن في مصر كما صورهم بقلمه محمد فهمي عبد اللطيف، الذي كان هو الآخر علما من هؤلاء الأعلام. ها هو محمد فهمي عبد اللطيف يستعيد شخصية أديب رائد هو محمد السباعي، والد الروائي الشهير يوسف السباعي، فيقول عنه وقد سماه فيلسوف الحياة: ما كان له من معين إلا قلمه، وبهذا القلم نزل إلى ميدان الصحافة والتأليف، فاشترك في تحرير الجريدة سنوات مع الأستاذ أحمد لطفي السيد، وأصدر مجلة البيان مع الشيخ عبد الرحمن البرقوقي، وأسهم في إصدار مجلة أخرى صدرت لمدة محدودة باسم الرسالة، وأخيرا اشتغل مع المغفور له الأستاذ عبد القادر حمزة في تحرير البلاغ اليومي والبلاغ الأسبوعي، وبقي في هذا العمل حتى غربت شمس حياته. كان يكتب الأدب الرفيع ويترجم الفن الأصيل، وينقل إلى العربية كل جليل وجميل لا يعنيه في هذا إلا حق الفن للفن، ولا شيء غير هذا عنده. كان يحفظ الكامل للمبرد، ويحفظ ديوان ابن الرومي، وهو أول من كشف عن مخطوطه في دار الكتب، كما كان يحفظ كثيرا من الروائع والأوابد العربية، وكذلك كان في اللغة الإنجليزية وأدبها. وكان السباعي شاعرا فياض العاطفة، كما كان فنانا موسيقيا يهوى الموسيقى ويعشقها، وله فيها ثقافة وبراعة. وبهذا كان السباعي شخصية فنية موهوبة تجمع الفن من أطرافه الثلاثة: النثر والشعر والموسيقى، وإنها ثروة لا تطاول. شخصية أخرى وعلم آخر من أعلام مصر المنسيين في القرن الماضي هو محمد إبراهيم هلال الأديب الساخر. يحكي عنه محمد فهمي عبد اللطيف فيقول: لا أعرف أديبا جهله قومه ونسيه أهله وطوته الأيام في مطاوي الإهمال مثل الأديب محمد إبراهيم هلال، على أنه كان أديبا فخما ضخما يملأ مكانه قوة بيان وطلاقة لسان. كان أعرف الناس بأخبار الناس وأسرارهم وطبائعهم، غزير العلم بأنباء أهل الأدب ورجال الدولة في مطلع القرن الماضي. عرف الصحافة في بداية حياته هاويا، فكتب في المؤيد والمقطم ومصباح الشرق يعالج الأدب والاجتماع والسياسة، ثم احترف الكتابة في مجلة الكشكول الفكاهية، فكانت له فيها صولات وجولات، ثم أراد أن يكون صاحب مجلة أسبوعية فأصدر مجلة باسم النواب، وأخيرا أسهم في تحرير جريدة الكشاف اليومية التي كان يصدرها أحمد عبود، على أنها هي الأخرى لم تعمر طويلة. فعاد محمد هلال ينشر مقالاته بالصحف والمجلات كلما دعته المناسبة إلى ذلك، وكان يحب الأدباء ويألفهم، فهو الذي طبع ديوان الشاعر حافظ إبراهيم في طبعته الأولى على نفقته، وتولى تقديمه وشرحه إلى القراء، وبه تعلق الشاعر أحمد نسيم ولزمه قبل أن يشتغل في دار الكتب، فكان يبره ويعينه بما يكفي عيشه وزيادة. وما من شاعر أو أديب إلا كان له في رحابه نصيب تماما، كما كان يعيش الشعراء في رحاب الخلفاء والأمراء في الزمن القديم. وقد ورث عن والده 600 فدان من أخصب أرض مصر، فبدد ثمنها كله في سبيل الأدب والبر بالأدباء. أما إمام الظرفاء الذي يؤرخ له محمد فهمي عبد اللطيف فهو محمد الببلي، يقول عنه: ذلك رجل عاش طول حياته يضحك ويملأ الدنيا ضحكا من حوله، ويرسل النكتة وهو بين إخوانه وأصفيائه، فلا تلبث أن تطير على كل لسان وتحلق به في كل مكان، وما عرفه أهل عصره إلا أخا ظرف وفكاهة، وما زالت نوادره وملحه من أشهى ما يتناقله السامرون في مجالسهم ومحافلهم، وستظل كذلك على مدى الأيام. قال عنه صديقه الكاتب إبراهيم رمزي: لقد كان البابلي روحا حلوة شعشاعة، كان منسجم الصوت والنظرة والخاطر والخطرة، وكان ذا بيان بليغ في ملاحظاته وأحاديثه ومجالسه، وكان بذوقه الأنيق يختار للنكتة اللفظ الشريف الذي لا يخدش الكرامة ولا يجرح العفة. وفي حلوان كانت للبابلي ندوة هادئة حافلة، ومجلس صفو يوافيه فيه من إخوان الصفاء حافظ إبراهيم وعبد العزيز البشري ومحمد المويلحي ومحمد إبراهيم هلال وأحمد فؤاد صاحب مجلة الصاعقة، ونخبة من أهل الأدب والظرف، فيجلسون لتبادل الطرائف ومطارحة الملح والمساجلة في مجال النكتة، فإذا ما شبعوا أدبا وظرفا وضحكا احتضن البابلي عوده وأخذ يرسل على أوتاره نغمات شجية تهز القلوب وتجلو صدأ النفوس حتى تنتهي السهرة. عن محمد فهمي عبد اللطيف وأعلام عصره نستكمل الحديث مع الدكتور محمد فتحي فرج الكاتب والأستاذ بجامعة المنوفية وعضو اتحاد كتاب مصر. محمد فهمي عبد اللطيف صالح محمد، المعروف بمحمد فهمي عبد اللطيف، وهو واحد من المغمونين في تاريخنا الأدبي المعاصر، وقد تعمقت ثقافته بالاطلاع الدائم، وزادت خبرته في التعامل مع الناس من خلال عمله بالصحافة ومتابعته للأمور السياسية والاجتماعية في مصر وغيرها، ومن اتصاله بكبار الأدباء والشعراء وحضوره مجالس السمر الأدبي، ومشاركته في المحافل والندوات، كما عشق التراث الشعبي، إذ كان مولعا في طفولته بحضور المجالس التي تحكى فيها السيرة الهلالية وغيرها من القصص الشعبي. وقد عاكف على دراسة الأدب المصري وعلى مخطوطاته في دار الكتب المصرية، حتى إذا ما وقعت عيناه على الناحية الشعبية يتوقف أمامها مليا ليستوفي بحث العناصر التي أثرت في شخصية هذا الشعب. وقد ترك لنا في هذا المجال مؤلفات جديرة بالاهتمام، ومنها السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر، وألوان من الفن الشعبي، والحدوتة والحكاية في التراث القصصي الشعبي. وبسبب تأثره بتربيته وثقافته الإسلامية، فقد كان له ميل خاص للتأليف في الإسلاميات، ومن مؤلفاته في هذا المجال الإسلام دعوة إنسانية شاملة، والفتوة الإسلامية فرسان الحرب ورعاة الإنسانية، ثم كتابه عن جمال الدين الأفغاني والوحدة الإسلامية. وعلى هذا فقد انتدبته كلية اللغة العربية للتدريس في قسم الصحافة والإعلام الذي افتتح سنة 1975. أما كتابه الطريف حقا مثار اهتمام هذه الحلقة، فهو بعنوان فلاسفة وصعاليك، ليضم بين دفتيه 12 فصلا، وبدأها بفصلين قيمين، أولهما بعنوان فلسفة وصعلكة، والثاني بعنوان ليالي السامرين مجالس وندوات. أما بقية الفصول فقد دارت حول ظرفاء العصر في مصر في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، وكتب موسى صبري عنه يقول واصفا حاله بمجلسه في أخبار اليوم، يقول: يقرأ ويتكلم وينتقد ويعنف الجميع على الأخطاء، ويتحدث عن صحافة زمان، ويعلن رأيه بأعلى صوت في الأحداث والناس والزعماء وتقلبات السياسة، ثم هو قبل كل شيء وبعد كل شيء أخو الجميع ووالد الجميع. رحم الله محمد فهمي عبد اللطيف الذي لم يحصل على ما يستحقه من تكريم وذيوع صيت. أما فريد ذلك الزمان كما يسميه محمد فهمي عبد اللطيف فهو وحيد الأيوبي الذي يحكي عنه فيقول: أدركت وحيدا في الهزيع الأخير من حياته، وكان يتخذ له مجلسا دائما كل ليلة في مقهى من مقاهي ميدان الأوبرا، وكان المجلس يضم نخبة مختلفة المشارب والاتجاهات، وإنما كانت تجمعهم جميعا روح وحيد الخفيفة الظريفة وأريحيته الفياضة. وقد حلى لوحيد أن يطلق على هذا المجلس اسم البعكوكة، وعنه شاعت هذه الكلمة وسارت على كل لسان. في هذا المجلس أو هذه الندوة كنت ترى الأستاذ توفيق دياب والشيخ حلمي طمارة والشاعر خليل مطران والشاعر المرحوم محمد الهراوي والشاعر محمد مصطفى الماحي وصديقنا فقيد اللغة المرحوم عبد الرحيم بن محمود وكثيرين من المخضرمين في الأدب والصحافة وكبار الموظفين الذين أحيلوا إلى المعاش أو إن شئت فقد أحيلوا إلى بعكوكة وحيد. وفي هذه الندوة كان يجري ما يجري من سمر لذيذ وفكاهة عذبة، ويتناثر ما يتناثر من نوادر أدبية ودقائق شعرية وتحقيقات لغوية. وهل كان من الممكن أن يتخلى وحيد عن مكانه في هذه الندوة اللغوية وهو الذي صار فيها مقصدا للسائلين وقبلة للمستفيدين؟ وهكذا يمضي محمد فهمي عبد اللطيف في وصف أعلام مصر من أهل الأدب والفن والظرف والفكاهة في القرن الماضي ممن عرفهم وعايشهم عن قرب، وكانت مصر مطبوعة بطباعهم، وكانت حلقات سمرهم ومجالس أحاديثهم